السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة. باب: الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة. ومر في نظائره من كتب الجامع الصحيح أنها تذكر البسملة أحيانا قبل الترجمة كما هنا، وأحيانا بعدها، والأمر يسير. ويقولون إن إذا كتبت قبل الترجمة فهو الأصل، البدأ ببسم الله، وإن أخرت عن الترجمة كانت نظير البسملة في القرآن، يعني بعدها اسم السورة. والأمر سهل. كتاب الشفعة. الشفعة من الشفع، وضد الفرد والوتر، لأن المشفع يريد أن يشفع نصيبه بنصيب شريكه، بدلا من أن يكون نصيبه فرد واحد يكون مع نصيبه صاحبه من شريك أو جار على خلاف المعروف، يكون شفعا بدلا أن يكون وترا. قوله: باب الشفعة في ما لم يقسم. الشفعة ما لم يقسم أو فيما لم يقسم. النص في كل ما لم يقسم. على كل حال، المعنى واضح: فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، يعني إذا تميز نصيب الشريك من نصيب جاري بحيث لا يتضرر أحدهما صار مثل غيره. أما إذا وجد نوع شركة واشتراك في شيء بحيث يتضرر لو بيع على أجنبي، هنا يستحق الشفعة ويسترد المبيع بقيمته. فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، لأنه حينئذ لا يتضرر الشريك، سواء كان شريكه زيد أو عمر، لا فرق. قوله: حدثنا مسدد، إن كون الإنسان يتضرر من جار إلى جار أو من شريك إلى شريك معروف في الجملة يعني، لكن هذا الضرر غير ملتفت إليه باعتبار أن الناس يتفاوتون من أول الزمان. يعني أنت ما تتضرر عندك جار مؤذي ثم يأتي جار طيب خير محسن أو العكس، وأنت بيتك حدة الحدود ولا الشفعة أصلا، لأنه جار وقد يكون غير ملاصق، وقد تتضرر بغير الجار البعيد من الناس. لكن مثل هذه الأمور لا يلتفت إليها لأنها لا تنضبط. أما ما يوجد فيه نوع اشتراك بحيث يتضرر أحدهم من الآخر ولا يستطيع أن ينفك، فإنه حينئذ تثبت الشفعة. قال: فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، كما جاء في النص. قال: حدثنا مسدد وابن مسرد قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري الإمام محمد بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، وأن الشريك يستحق أن شفع. إذا باع شريكه على غيره فإنه يستطيع أن ينتزع هذه الحصة من المشتري بقيمتها. في كل ما لم يقسم، يعني في الأمور التي فيها اشتراك واختلاط وامتزاج، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة في كل ما لم يقسم. هل اختص هذا بالدور والعقار أو في كل شيء كما هو مقتضى في كل ما لم يقسم؟ اشتركوا في سيارة، ها؟ اللفظ عام، لكن اشتركوا في سيارة وأراد أحدهم بيع نصيبه وباعه، باع نصيبه مثله، لأن الضرر واقع. لكن هناك أشياء وأنواع من السلع لم تقسم لكن يمكن قسمتها بدون ضرر على أحد، بدون ضرر على أحد. 1000 نسخة من فتح الباري، ونحن شركاء ما تبيع على غيري، ها؟ لا، أنا قلت أخذ 500 وهذا 500 ولا فرق. نعم، قد يقع عليه ضرر حتى في هذه الصورة. نعم شيخ، قد يقع عليه ضرر في هذه الصورة. طلب منهما أن يؤمن 1000 نسخة لجهة، لجامعة من الجامعات، فباع أحد الشريكين نصيبه على آخر، قال أنا ما بداخل بهالمناقصة. يتضرر، نقول ما نبي إلا 1500، ماذا ندور غيركم؟ هل نقول إن الحكم مداره على الضرر فتدخل مثل هذه الصورة، أو أن العبرة بما يمكن قسمته من غير إجبار بل باختيار؟ لكن الشيخ الذي يمكن قسمته بغير بإجبار، ألا ليس من حقه أن يطلب إذا كان له رغبة فيه أن يكون أولى من غيره؟ هذا الشفعة أولى من غيره. لا، الشفعة يا شيخ استرداد، حكم قضائي استرد. إيه، لكن أنت عندك أنا وياك طلب الجامعة من الجامعات 1000 نسخة من فتح الباري مثلا، وقلت أنا والله ما عندي قيمة 500، قد نتشارك، ها؟ اشترينا 1000، نصف القيمة منك ونصفها مني، ثم قال أخوك أبا اشتريها 500 ولا نشارك بهالمناقصة، أنا أتضرر وأنا أدي 500، ها؟ يحصل فيها الشفعة. أنت تقول لا أخوي يلزم علي، ونصيبك بارز واضح، حدة الحدود وصرفت الطرق، كتبك لك وكراتينك لي وكراتين لي، مش بيننا؟ ما هي مثل الحدود إذا صرفت؟ لا، يقع فيها ضرر، ها؟ لا لا لا، 1000 نسخة كل نسخة بكرتون، خذ 500 ولا 500. طيب، نفترض أنها قطعة أرض 5000 و5000، وحدة الطرق وسفلة الطريق بين القطعتين، وأنتم شركاء فيهما، طلبت هذه القطعة مدرسة 10000، قال واحد أنا بشري ولا نبايع على الوزارة، ما يتضرر الثاني؟ حدة الطرق وصرفت الحدود و... متضرر الثاني، الشركة الثانية متضرر. هي متفرق 500 كرتون، هذا مستودع وهذا مستودع. القضاء لا ليس بس الاشتراك يا شيخ، الشفعة اللي ذكره الفقهاء فيما هو مشاع ولا يعرف، لا يعرف نصيبك من نصيب أخوك أو من نصيب شريكك. الضرر، إذا قلنا أن الحكمة من الشفعة دفع الضرر عن الشريك، إذا قلنا مثل ما قلنا قطع 10000 بينهم شارع، وقال هذه لك وذي لي، صرفت الطرق وعرفت الحدود وطلبت مدرسة، هذا متضرر، وهذا يبيع على شخص ثاني، والثاني قال أنا بسكن ما نبايع، ولا بعد بي المدرسة بجواري ضرر على ضرر. قال لا لا، هناك فرق بين الضرر الواقع على الشريك وبين جلب المصلحة للشريك. نشوف ايش قلنا العلماء. نعم. قال الكرماني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. كتاب الشفعة. الشفعة هي مشتقة من شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعة، إذا جعلته شفعة فكأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه بأن ضمه إليه. وفي الاصطلاح تملك قهري في العقار بعوض يثبت على الشريك في العقار. يقول في العقار الاشتراك هل يلزم أن يكون في أصل العقار، في أرضه، في بنائه، أو أي اشتراك يورث ضرر؟ اشتركوا بالعداد مثلا، اشتركوا البيارة عداد الكهرباء، مشتركين فيه، ها؟ ما في ضرر نباع على غيره؟ قد يكون هذا حبيب وتخلص أنت وياه في كل فاتورة، لكن يجيك واحد يحاسبك على كل شيء. ها؟ ما تصورت بيع إلى الآن؟ وشو؟ العداد. ما هو ببيع العداد؟ ها؟ شقق. عمارة فيها شقق ومشتركة كلها بعداد واحد، أو بيت فله من دورين عدادهن واحد. صحيح. ها؟ قوله نعم. وفي الاصطلاح تملك قهري في العقار بعوض يثبت على الشريك القديم للحادث. وقيل هي تملك العقار على مشتريه جبرا بمثل ثمنه. بعوض المسألة هبة، هي لو تنازل بقيمته. وين يعني لو تنازل؟ أقصد تنازل عن حقه بدون عوض. بدون عوض ما يشف. نعم. شو صك الملك سابق؟ إيه مش عن على إيش؟ طيب ما هي واضحة. يبي شفع قبل أن يملك؟ طيب. يبي شفع قبل أن يملك؟ يعني واحد اشترى الأرض ثم أدخل فيها شريك، الثاني ليس له حق الشفعة؟ ما بصحيح. ما هذا كان؟ ما بصحيح. لا، الضرر الواقع عليه مثل ما يقع على الشريك المشارك في أن النوع. ما بصحيح. نعم. قوله ما لم يقسم فيه إشعار بأنه لا بد وأن يكون قابلا للقسمة فلا يصح في الحمام الصغير. وصرفت أي منعت الطرق أو غيرت، قال المالكي أي خلصت وثبتت من الصرف وهو الخالص، وفيه أنه لا شفعة إلا في العقار. وخص به لأن الحكمة في ثبوتها إزالة الضرر عن الشريك، وهو أكثر الأنواع ضررا لأنه يراد للتأبيد. قالوا الأشياء على ثلاثة أقسام: ما ثبتت فيه الشفعة متبوعا كالأرض، وما ثبتت تابعا كالنخل الذي فيه، وما لا يثبت لا تابعا ولا متبوعا كالطعام. وقال مالك بثبوت الشفعة فيه، ومر الحديث قريبا. نعم. شو؟ ما يكون ضابط قضية استجابة تقارب البنات يقصد كتب وما شكاله مثل الطعام ها؟ في الإجارة مثلا في الإجارة الآن ما يبونها إلا في العقار لأنه مقصود بها الثبوت والدوام في كل ما لم يقسم وين مثل الكتب اللي تو لو قال واحد هونت ما أنا مشارسك أو جاء واحد باع على شخص آخر مثل ما ذكرناه نعم صلي. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. القاف وش عليها؟ فتحة. كلكم بين فتحة قبل مضبوط عندك اي تبيك تتعلم كلكم عندكم قبل ها بالفتح كلها قبل ها سكون على الباء شو على الباء سكون قبل البيع قبل البيع انا عندي قبل نشوف الصواب ها قبل القاف القاف ايش عليها هي قبل اذا اذن له قبل البيع فلا شفعه له نعم شو قريبه منها قول الشعبي من بيع شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعه له. وقال الحكم اذا اذن له قبل البيع فلا شفعه له معناها يحتاج التكلف كمل أحسن الله إليك. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما ابتاعهما. فقال المسور والله لتبتاعنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. قال رحمه الله تعالى باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع يعني على الشريك. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له يعني أسقط حقه. ها؟ حقه أسقط حقه أسقطه ما في إشكال يسقط حقه. نعم مثل من الشروط كلها الشروط أكثرها قبل وجود السبب الشروط ها الإسقاط لا طيب إذا تزوج امرأة على أن لا أقسم لها وقبلت أو هو قبل العقد أو عرض عليها البيع شيخ قبل العقد أسقطت وأقدموا على هذا وعقدوا ما فيها أشكال. وقال الشعبي من بيعت شفعته يعني ما يستحق أن يشفع فيه من نصيب شريكه وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. هذا هو الاسقاط. فلا شفعة له. نعم. نعم. أو عرضت عليه. مثل ما مر بنا في درس الفقه. قلنا هذا شخص حاضر الزواج ليلة الدخول. حاضر. زوج لها من قبل. فلما جاء العريس وجلسوا انبسطوا وتقهووا وأراد الدخول قال قف عاد أنا مراجعها قبل أن تنتهي عدتها. ها؟ شلون شهود؟ شهود على الرجعة وش يصير؟ ها شوف من بيعت شفعته شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. ها؟ شخص يتردد عن بيت يعمر عمارة تقام شاهقة يتردد عليه لما انتهت من العمارة وشطبت سلم المفتاح قال هذه أرضي وهذا الصك عمارتكم فيها. ها؟ وشو؟ وأثبتوا عليه أنها هي أرضه. هنا أرضين متجاورتين حصل غلط في التطبيق لكنه ثابت أنه هو يقول أنا بأخذ خلوا يعمر بس ولا في نفسه. لكن هل ثابت عليه أنه اطلع عليها وشافهم يبنون شافهم يتردد بجنب بيته يطالع داخل يوميا لمدة سنين بس هذا ما له حق. ها؟ ما يحكمه بشيء وراه أرضه يرى لمن صاحب اذا كان في خطا هو يرى لا لا هي خطا وين اذا كان خطا العام اللي عمرها مخطئ إيه؟ عمر غير ارضه ويرى هو شيخ وذاك يروح رايح جاي يقول شيخ يلزم ليس للعرق ظالم حق لكن هذا الشيخ ما هو بظلم خطا ويرى على الضرر كحل العقال انها مثل ما لا نقول قضايا مثل هذه لابد ان تحسم لابد أن تحسم ويؤدب الذي يصنع مثل هذا الذي يحتاله. قال حدثنا المكي بن إبراهيم هذا الذي يروي عنه البخاري ويروي من طريقه غالب الثلاثيات عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع 17 من الثلاثيات بهذا الإسناد. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك غرف حوش نعم الغرفة قال لها بيت قد يقال لها دار المقصود أن ابتع مني بيتي في دارك افترض أنهن شقتين بعمارة فقال سعد والله ما أبتاعهما فقال المسور والله لتبتاعنهما فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة 4000 درهم منجمة يعني ما هي أقصاد أو مقطعة فقال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار 500 دينار في 12 6000 يقول ما نعطيك إلا 4000 وأقصاد بعد فقال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه يعني سئل الأصمعي عن الصقب فقال أنا لا أفسر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لكن العرب تزعم أن الصقب هو اللزيق لأن الجار الملاصق فهو اللزيق الأصمعي 16000 قصيدة منها ما يزيد على 100 بيت ويقول أنا لا أفسر حديث رسول الله يعني من لا يقيم حروف الهجاء ويهجم على الأحاديث ويصحح ويضعف ويشرح والله المستعان ويرد على الأئمة لكنه الورع الجار أحق بصقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاه إياه فأعطاها إياه. اقرأ الشرح. قوله الحكم بالمهملة بالمهملة والكاف المفتوحتين، أي إذا أذن الشريك لصاحبه بالبيع قبل البيع سقط حقه. قوله إبراهيم بن ميسرة ضد الميمنة مر في باب الدهن للجمعة. وعمرو بن الشريد بفتح المعجمة وكسر الراء وبإهمال الدال الثقفي الطائي، والمسور بكسر الميم وسكون المهملة ابن مخرم طائفي وبإهمال الدال الثقفي الطائفي، والمسور بكسر الميم وسكون المهملة ابن مخرمة بفتح الميم والراء وإسكان المعجمة بينهما وإسكان المعجمة بينهما تقدم في آخر كتاب الوضوء. وأبو رافع من الرفعة ضد الضعة أسلم بلفظ أسلم أسلم أسلم بلفظ يفعل نعم أسلم بلفظ يفعل التفضيل. القبطي كان للعباس فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس اعتقه. مات في أول خلافة علي رضي الله عنه. قوله بيتي بلفظ المفرد والتثنية، ولهذا جاء الضمائر التي بعده مثنى ومفردا ومؤنثا بتأويله بالبقعة منجمة هي موزعة النجم الوقت المضروب موزعة النجم الوقت والنجم والنجم الوقت المضروب. نعم. ولفظ أو مقطعة شك من الراوي. والصقب بالسين والصاد والقاف ساكنة ومفتوحة القرب. قوله 500 دينار لعله أراد أنه أعطى له 100 دينار زائدا على 4000 درهم، إذ الغالب أن الأربعة الآلاف تساوي 400 دينار كل دينار ب10 دراهم. قال التيمي قال الشافعي الصرف يختلف، أحيانا يكون 10 أحيانا يكون 12. 3 دراهم ربع دينار الذي حصل بها القطع، فالصرف 12 وقد ينزل إلى 10. نعم. قال التيمي قال الشافعي الشفعة إنما هي للشريك، وقال أبو حنيفة للجار. وهذا الحديث حجة عليه بالبداية، وهو أن الشفعة فيما لم يقسم، وبالنهاية وهو حيث قال إذا وقعت الحدود. وأما حديث الجار أحق بصقبه فلا دلالة فيه، إذ لم يقل أحق بشفعته بل قال أحق بصقبه، لأنه يحتمل أن يراد منه بما يليه ويقرب منه، أي أحق بأن يتعهد ويتصدق عليه، أو يراد بالجار الشريك. أقول ويجب الحمل عليه جمعا يعني على الشريك. نعم. أقول ويجب الحمل عليه جمعا بين مقتضى الحديثين، مع أن هذا الحديث متروك الظاهر، لأنه مستلزم أن يكون الجار أحق من الشريك، وهو خلاف حكمة الشفعة ومذهب الحنفي. قال ابن بطال أراد أبو رافع وهو راوي الحديث بالجار الشريك، لأنه قال خلاف حكمة الشفعة ومذهب الحنفي، يعني خلاف مذهب الحنفي، لأن الشريك عند الحنفي أولى من الجار، يعني يثبت شفعة الجار، ومقتضى أحق الجار أحق بسقبه، يعني أولى من الشريك حتى. نعم. قال ابن بطال أراد أبو رافع وهو راوي الحديث بالجار الشريك، لأنه بينه في دار سعد وقد سلمه لأنه بينه في دار سعد وقد بينه بينه في دار سعد وقد سلمه الحاضرون وهم أهل العربية. وأيضا يقال لامرأة الرجل جارة لما بينهما من الاختلاط، فالجار هو الخليط. نعم. باب أي الجوار أقرب. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة حا وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. يقول رحمه الله تعالى باب أي الجوار أقرب، يعني أحق بالصلة، أيهم أقرب وأولى بالصلة. قوله حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة ها وحدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا شبابة ابن سوار قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران الجوني ها أبو عمران الجولي الجوني قال سمعت طلحة ابن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، هذا أولى، الجار الأقرب أولى من البعيد، مع أنه قد يعرض للمفوق والمفضول ما يجعله فائق، قد يكون الأقرب بابا بعيد وهذا قريب في النسب، قد يكون هذا له أكثر من حق بأن يكون مسلم وجار وقريب، والذي أبعد منه بيت أو بيتين ليس كذلك، والذي أقرب قد يكون أقرب منه في النسب وأبعد منه في الباب، لأنه قد يعرض الأمور ما يكون فيها التفضيل من جهات متعددة. نعم. صلى الله عليه. قوله علي قال الكلاباذي هو ابن سلمة اللبقي بفتح اللام اللبقي بفتح اللام والموحدة وبالقاف النيسابوري. يعني يظهر أنه ابن المديني علي بن عبد الله المديني. شوف قال حدثنا علي كذا للأكثر غير منسوب، وفي رواية ابن السكن وكريم علي بن عبد الله والابن الشبوي علي بن المديني علي بن المديني. ورجح أبو علي الجياني أنه علي بن سلمة اللبقي بفتح اللام والموحدة بعدها قاف، وبه جزلم الكلاباذي وابن طاهر وهو الذي ثبت في رواية المستملي، وهذا يشعر بأن البخاري لم ينسبه إنما نسبه من نسبه من الرواة بحسب ما ظهر له. قال عن البخاري قال حدثنا علي، وجاء بعض الرواة أن البخاري أكثر ما يروي عن علي بن المديني فنسبه قال علي بن عبد الله، فإن كان كذلك فالأرجح أنه ابن المديني، لأن العادة أن الإطلاق إنما ينصرف لمن يكون أشهر، وابن المديني أشهر من اللبقي، ومن عادة البخاري إذا أطلق الرواية عن علي إنما يقصد بعلي ابن المديني. نعم. صنعي. وشبابه بفتح المعجمة وخفة الموحدة الأولى مر في باب الصلاة على النفساء. وأبو عمران الجوني بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون هو عبد الملك بن حبيب ضد العدو البصري، مات سنة 28 و100. وطلحة بن عبد الله بن عثمان التيمي القرشي. قوله أقربهما منك، فإن قلت أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بأحد وجوه ثلاثة، فهنا كيف استعمل بوجهين منهما؟ قلت لم يستعمل إلا بالإضافة، وأما من فهو من صلة القرب. فإن قلت أفعل التفضيل لا يستعمل فإن قلت لم يستعمل إلا بالإضافة، وأما لا قلت جواب هذا لا كبر. فإن قلت أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بأحد وجوه ثلاثة، فهنا كيف استعمل بوجهين منهما؟ منها قلت لم يستعمل إلا بالإضافة، وأما من فهو من صلة القرب كما يقال قرب من كذا، وفيه أن الاعتبار في الجوار بقرب الباب لا بقرب الجدار، ولعل السر أنه ينظر إلى ما يدخل داره، وأنه أسرع إجابة لمجاره عندما لجاري عندنا ميم جي أسرع إجابة لجاره عندما ينوبه من حاجات في أوقات الغفلات. صحيح أن القرب بالباب يعني أنفع، قد يكون الجدار واحد وهذا على شارع وهذا على شارع ثاني، لابد أن تخرج من بيتك لتلف على الشارع الثاني، وهذا أقرب في الباب وإن كان ما هو باللصيق. والله المستعان، مع أن المشاهدة لما يدخل لها أثرها. نعم. لها أثر في النفوس، والله أعلم. الله مقتضى الحديث الجار، لكن مقتضى حديثها حدت حدود صرفت الطرق خلاص، ولا كل معروف، كل معروف نحده. وين؟ والله إن أثبتت الشفعة بحديث الجار وحق بالسقب فهو محتمل، وإن لم كلام على الضرر يعني إذا في النظر للقاضي فيه.